في القرون كنت واحكم يرنت واكم اشتقنا غولة ذوان اي ثمام شارت صفرام من الفترة حضرام فصرا من دبغن الشغال في كل تمان سوسم البحارة غيدام غي واندود نتسوغال إيه تسوسمي ذاين أغلني المزيين الدانتولاتي المزيين أي استماع أي ثمثن وزلني ذمن ورد قيمن ثفريوين أكرت أي مزيغان أنشمري غالان الجناس مرع دوالين إيه كمين تشفر ديو غالو الناس أرمانك فاق.